لا يستقيم فهم هذا المعنى الكلي إلا بجمع رواياته التي تدل عليه. وإلا إذا لم يجمع الإنسان الروايات التي تدل على ذلك المعنى الكلي الذي يستفاد من الروايات، فإنه سيخلط خرط عشواء وسيخيل إليه أن هناك تضاربا بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وكذلك. نعم، خطر جن، خطر شياطين الجن، بحيث لا يستطيع رد كيدها إلا الله الذي خلقها، ويكون ذلك بطريق الاعتصام به والالتجاء إليه جل جلاله. كذلك من فوائد الحديث أن الملائكة في هذه اللحظة يكونوا مبتعدين عن أثناء الغباء. والدليل يعني مل لقذارة المكان، لكن هل الحديث دل على ذلك؟ يعني دل عليه؟ لا أظن يعني أن هذه الفائدة تستفاد من الحديث حقيقة. الحديث أو أي نص من النصوص فإنه يدل على المعاني بطرق ثلاثة، إما دلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام. إذن لا بد أن تدخل هذه الفوائد التي نستفيدها من الحديث في واحد من هذه أو في واحدة من هذه الدلالات، إما أن يدل عليها دلالة مطابقية، وإما أن يدل عليها دلالة تضمنية، وإما أن يدل عليها دلالة التزامية. وقد عرفنا قواعد هذه الدلالات. حقيقة ما ذكرته صحيح، صحيح أن الملائكة لا تدخل الأماكن النجسة القذرة، وقد دل على ذلك أحاديث غير هذا الحديث، دل على ذلك أحاديث أخرى. لكن كيف يتأتى للملكين الموكلين بكتابة أعمال الإنسان، كيف يتأتى لهما كتابة أعمال الإنسان؟ الجواب عن ذلك أن الله أقدرهما على الاتصال بالعبد وإن كان داخل المرحاض، فقد أقدرهما أي مكنهما من الوسائل التي يعرفون بها حال الإنسان وهو على قضاء حاجته، فيكتبون كل ما يصدر منه وكل ما يأتي به. أن جهر النبي بهذا الدعاء وأمثاله من الأدعية التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ذلك مشروع له صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث لبيان الشرعيات، لبيان ما ينبغي للمسلم أن يفعله. ولما كان هذا الدعاء مطلوبا في هذا المقام فإنه شرع له أن يجهر به. لكن هل نقول واجب؟ يعني لا نقول واجب، لأن الدعاء نفسه ليس بواجب، والوصف يتبعه، الوصف يتبعه. فإذا كان الفعل واجبا كان وصفه واجبا، وإذا كان مستحبا كان وصفه مستحبا. طيب، لذلك نقول يشرع له الجهر صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأنه مبين، لأنه مبين لهذا الحكم الشرعي الذي يندب في حق كل مسلم. قال أو من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، كان إذا أراد، بقوله كان، بقوله كان، يعني هذه الصيغة تدل على أنه كان يداوم على هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. و يستفاد أيضا دوامه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء من ناحية أخرى، وهي أن المعنى الذي شرع له هذا الدعاء يتكرر عند كل دخول، أن المعنى الذي شرع له هذا الدعاء يتكرر مع كل دخول. شو المعنى؟ أيوة تماما. وكذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. إذن التعبد والتعوذ من الشياطين هذا معنى يتكرر مع كل دخول، فلذلك يتكرر معه الدعاء. كذلك من فوائد الحديث نعم أن كل ما شرعه الله عز وجل للعباد فهو مشروع للتعبد أولا، وثانيا لجلب المصلحة ودفع المفسدة. يعني فما شرعه الله عز وجل فهو للتعبد أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وثانيا إيش؟ لجلب المصلحة ودرء المفسدة. نعم من فوائد الحديث أيضا نعم أن أي نعم أو يقال أن الله تعالى شرع لكل مقام، شرع لكل مقام من مقامات العبد عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، حتى في هذا المقام الذي هو أدنى المقامات، فإن الله قد شرع للعبد عبادة يتقرب بها إلى مولاه، وهذه العبادة هي استعادة العبد بربه جل وعلا. ومن فوائد الحديث نعم نعم صحيح، يعني من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بغيب، وهذا الغيب لا يتأتى لأحد أن يطلع عليه أبدا، وإنما يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. صحيح نعم من فوائد الحديث نعم يعني مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل من كل ما فيه شر، من كل ما فيه شر، قياسا على هذا المقام، قياسا على هذا المقام. نعم أي نعم صحيح، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فقد نزلت الآية على سبب، هو أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن فوائد الحديث أيضا الله تعالى أدب نبيه وكفى أدب نبيه ب يعبر عن شيء لا يستحسن ذكره، ما هو هذا الشيء؟ يعني قضاء الحاجة، يعني هذا يستفاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني نستفيد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره التصريح بالمسائل المستقذرة التي يستقذر الناس ويستقبحها الناس، وهذا من أدب الإسلام العظيم أن الشيء الذي يستقبح ذكره يكنى عنه بعبارة تؤدي معناه ويتجنب فيها التصريح به، تؤدي معناه ويتجنب فيها التصريح به، وهذا كثير في أدب الإسلام العظيم. نعم قصر عقل الإنسان وعلمه فاحتياجه إلى الوحي، أي نعم صحيح، كون الإنسان قاصر الفهم محدود العلم لا يستطيع أن يعرف حتى ما حوله، فالإنسان عندما يكون على قضاء حاجته حوله مخلوقات تعش أو يعج بها ذلك المكان وهو جاهل بها، والله سبحانه وحده الذي يعلمه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه المخلوقات لعلمه صلى الله عليه وسلم بها بطريقة الوحي. ومن فوائد الحديث أيضا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من أفعاله أي نعمة، يعني أفعال شرعية، أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الأفعال التشريعية وليس من باب الأفعال الجبلية. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ على أن هذا من باب الأفعال التشريعية وليس من باب الأفعال. جهره بالدعاء حتى يعلمه. نعم، جهره بالدعاء، وكذلك حتى الدعاء نفسه، الدعاء نفسه دليل على ذلك. الدعاء نفسه، لما قلنا من ضوابط الأفعال التشريعية أن يكون الفعل زيد متعلقا بذكر أو بصيام أو بصلاة أو بصدقة أو ما إلى ذلك. إذن الدليل على ذلك كون الفعل ذكرى، كون القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم ذكرى، أو كون الفعل، يعني يصح أن يعبر عن القول بالفعل. نعم صحيح. لذلك فيشرع لنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل فعل زيد تشريعي. وبهذه المناسبة نقول هذا الفعل التشريعي من أي أنواع الأفعال التي سبقت لنا دراسته، من أي أنواع الأفعال وأقسامها، لأن الفعل النبوي الذي يقصد به التشريع أقسام وأنواع، من أي قسم هذا يعد؟ لا قلنا لأنه من الأفعال التشريعية، هذه مسألة انتهينا منها. جهل حكمها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني ماذا تقول أنت؟ ظاهرا لا نصا في ما هو القول الذي يعمه ظاهرا لا نصا، ظاهرا لا نصا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الآن قوله، وما خاطب، ما قال إذا دخل أحدكم، بل هذه حكاية عن فعله. حقيقة سيأتي الحديث الذي يدل على ذلك، لكن هذا الحديث نفسه ليس فيه خطاب لنا، وإنما هو حكاية، أي في الحديث حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم. قلنا الفعل تشريعي، لكن الفعل التشريعي أنواع، قد يكون مجهول الحكم وقد يكون مبين الحكم. طيب الله، نعم، ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من الأفعال المبينة لمجمل القرآن، يحتمل أن تكون من الأفعال المبينة لمجمل القرآن، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا جاءت الآية مجملة فبينها هذا الفعل وغيره من الأفعال النبوية، أي كيف نذكر الله عز وجل، كيف نذكر الله عز وجل. نعم، نعم صحيح، هذا صحيح. الآن هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ليتقرب به إلى الله، إذن فهو فعل تشريعي مجهول الحكم ولا واضح الحكم، هذه هي المسألة، مجهول الحكم. إذا كان مبينا فإنه يكون معروف الحكم، وإذا لم يكن مبينا فإنه يكون مجهول الحكم. طيب إذا اعتبرناه مبينا للآية الكريمة فهو زيد، فهو معروف الحكم، ما حكمه والاستقبال. فما حكمنا نحن بالنسبة لهذا الفعل؟ الاستحباب، لأنه مستحب في حقه وفي حقنا، هذا هو الظاهر. إذا الفعل التشريعي الآن معروف الصفة وعليه فيحمل على إيش؟ على النبي، على حكمه الذي بينه، ونحن أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حد سواء، قوله تعالى لقد قال في رسول الله أسوة حسنة. كذلك من فوائد الحديث، نعم، آية صحيح، في إشارة إلى أن المسلم قد خلقه الله تعالى للعبودية، فهو يعبد الله تعالى في كل وقت وحين حتى يلقاه جل وعلا، ويعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الإسلام قد شرع لهم أن يذكر الله عز وجل حتى في هذا المقام الذي هو مقام قضاء الحاجة، فكيف بغيره من المقامات؟ ومن فوائد الحديث نعم هذا دعاء مستحسن دال المقدام قدام مستحسن عمل في القضاء وفي اي نعم، هذا سبقت هذه الفائدة على حسب الخلاف الذي ورد فيها يعني نعم اي نعم، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم متجها الى الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر فوائده ايضا نعم حديث رب العالمين يزعمون ان الله سبحانه وتعالى يقول اي نعم صحيح، فائدة عقدية، فائدة عقدية تستفاد من الحديث عن طريق دلالة ماذا؟ دلالة الالتزام، عن طريق دلالة الالتزام، عن طريق دلالة الالتزام، لأنه يلزم من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بالله في هذا المقام أنه سبحانه وتعالى لم يحل في هذا المكان، لم يحل في هذا المكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من فوائد الحديث أيضا من فوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون كل شيء سمع عن رسول الله كان نوعه أي نعم صحيح، إن كان هذه درجة الفائدة السابقة، ولكن هذا فيه زيادة إيضاح، الذي قلته فيه زيادة إيضاح على الفائدة السابقة التي قلنا فيها بأن الصحابة أيوة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ما تتبعوها إلا من أجل أن ينقلوها، لكن يمكن أن نقول فيه فائدة وهي ما كان عليه الصحابة من الشعور بالمسؤولية نحو سنته صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة من الشعور بالمسؤولية نحو سنته صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يحرصون كل الحرص على نقلها إلى الأمة بأمانة وصدق وتفاني. ذلك من فوائد الحديث. يعني ملازمة أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رآه وسمع من هذا الدعاء في هذا المقام الذي لا يطلع عليه ولا يسمع الدعاء الذي قيل فيه إلا إن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا في ترجمته أنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. وفيه الفائدة التي ذكرت وهي جواز استخدام الأحرار، مش استعبادهم، جواز استخدامهم. يعني نعم أنت قلت جواز استخدامهم صحيح، ما قلت جواز استخدام الأحرار، وإنما قلنا وليس استعبادهم ردا على من يزعم ذلك. إذا استخدام الأحرار جائز، وهذا كان الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يفعلونه، وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كل الصحابة كانوا يتسابقون إلى خدمته صلى الله عليه وسلم، وخدمته صلى الله عليه وسلم شرف للخادم، خدمته صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف لا ينالها إلا من اختاره الله عز وجل واصطفاه. نعم، لكن يستفاد منه مشروعية خدمة مشروعية خدمة أهل الخير وأهل الصلاح والأشراف. نعم، كذلك من فوائد الحديث أعوذ بك منك، أي نعم وأعوذ بك منك، هذا الحديث صحيح. المقصود من هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل مما خلق، فقوله منك أي مما خلقت يا رب، لأن كل ما تستعيذ منه بالله عز وجل فهو من خلق الله، فأنت تستعيذ بالله من الله أي مما خلقه سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع العبد أن يخرج عن قبضته، ولا أن ينفلت من قدرته، لا يستطيع أن يخرج عن قبضته ولا أن ينفلت من قدرته سبحانه وتعالى. لذلك فكل مستعاذ فهو من الله، كل يعني كل مستعاذ منه فهو من الله عز وجل. فأنت الآن في مملكته سبحانه وتعالى، فإذا استعذت من أي شيء فمنه إليه جل وعلا. مفهوم هذا؟ إذا استعذت من أي شيء فمن الله إلى الله، حتى لا يتوهم إنسان أنه عندما تستعيذ من شيء لا تتوهم أن ذلك شيء غير داخل في قدرته سبحانه وتعالى. لا، الشيء الذي استعذت منه بالله عز وجل هو داخل في ملك الله عز وجل وفي قدرته جل وعلا. وهذا معنى قوله وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، في حديث مسلم. حديث مسلم من فائد الحديث نعم صحيح، هي أعظم وسيلة، أعظم وسيلة إلى الله عز وجل هو أو هي الدعاء. نعم إيه صحيح إيه نعم صحيح، يعني ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الاستشعار، ينبغي أن يكون العبد دائم اليقظة، دائم اليقظة، دائم الانتباه للخطر الذي يحدق به من طرف إبليس، فهو عدو الذي يتربص به الدوائر ولا ينام عليه. فكيف تنام على عدوك وعدوك لا ينام عليه؟ قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك ينبغي لك أن تكون دائما اليقظة شديد الحس بهذا المعنى، وتلجأ إلى مولاك جل وعلا، وتلجأ إليه عن طريق أسماء الحسنى وصفاته الأولى. ولما جاء التعبير بكلمة اللهم دل ذلك على أنها جامعة لكل أسماء الله الحسنى وصفاته الأولى. فعندما تقول اللهم فقد استعذت بجميع أسمائه وبجميع صفاته. لماذا؟ لأن اللهم أصله الله، وهو اسم الجلالة، وهو علم على الله، وهذا الاسم دال كما ذكرنا على أسماء الله الحسنى كلها. دلالة ماذا؟ دلالة نعم، فهو دال على الذات وعلى الصفات دلالة مطابقة، دال على الذات والصفات دلالة مطابقة، ودال على الذات وحدها دلالة تضمن، ودال على الصفات وحدها من غير ذات دلالة لا دلالة تضمن، دلالة تضمن. قلنا دال على الذات والصفات دلالة مطابقة، حيث دل اللفظ على جميع أفراده. دال على الذات وحدها دلالة تضمن، حيث دل على بعض أفراده. دال على الصفات دلالة على كل صفة، على صفة من الصفات دلالة طيب، ودال على الصفات كلها دلالة التزام. إذن اسم الجلالة فيه أنواع الدلالات الثلاث، فإذا استعملنا الدلالات الثلاث دل على الألوهية بجميع كمالاته، دل على الألوهية بجميع كمالاته. نعم نعم أي نعم صحيح. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم من فوائد الحديث بقي شيء من الوقت. نعم إذن ننهي هذه القصة، ولعل هناك فوائد أخرى باقية للحديث يمكننا أن نستفيدها عند تدبرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أغزر حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر فوائده، لأنه نطق به الموحى إليه من قبل الله عز وجل. شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحل بنية نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهو الحديث الثاني من أحاديث الباب. والباب هو باب الخلاء أو باب الاستطابة. هذا الباب ساق فيه المؤلف رحمه الله أحاديث عدة. انتهى الكلام على الحديث الأول منها، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذكرنا الفوائد التي تستفاد من ذلك الحديث. والآن ننتقل إلى الحديث الثاني من أحاديث الباب، والذي روى هذا الحديث كما ترون هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الذين حصلت لهم ميزة لم تحصل لغيره. ما هي هذه الميزة؟ هذه الميزة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأن رسول لما قدم المدينة نزل عنده. نعم. لما قدم المدينة نزل عنده عليه الصلاة والسلام، فحصل له هذا التشريف وهذا التكريم من بين الأنصار رضي الله عن الجميع. أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث ويقول فيه، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ولا بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نقف أولا مع بيان مفردات هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا، سبق الكلام على هذه الكلمة غير ما مر، وهو أنها تدل على ماذا؟ على شرط محقق الوقوع، وهذا هو الفرق بينها وبين إن. إذا تدل على شرط محقق الوقوع، وإذا لم تدل على شرط محقق الوقوع فقد خرجت عن حقيقتها، ولا يكون لها ذلك إلا في النذور والقلة. أما الغالب والقاعدة فيها أنها تدخل على الشرط اللي هو محقق. إذا أتيتم، الإتيان قد يستعمل في المحسوسات وقد يستعمل في المعنويات، قد يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعنويات، وهنا مستعمل في ماذا؟ في المحسوسات. إذا أتيتم الغائط، أي إذا ذهبتم لقضاء الحاجة، إذا ذهبتم لقضاء الحاجة. والخطاب هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: أتيتم للأمة كلها، والخطاب للأمة كلها. وهل يدخل في الخطاب غير الأمة؟ هذا يترتب على الخلاف عند الأصوليين. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والأصح من القولين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعليه فإن الخطاب متوجه إلى الأمة ومتوجه أيضا إلى غيرها من العباد، إذ فروع الشريعة يخاطب به جميع العباد مؤمنهم وكافرهم. ولكن الذي لم يتوفر فيه شرط التكليف لا يدخل هنا بالخطاب، لأن الخطاب إنما هو موجه لأهل التكليف، وهو كل بالغ عاقل إلى آخر الشروط. يقول: إذا أتيتم، قال الخلاء الخلاء، إذا أتيتم الخلاء، الخلاء، الخلاء، إذا أتيتم الخلاء وليس الغاية، الخلاء بالمد، المكان الذي يختلي فيه من يريد قضاء الحاجة، فإنهم أي العرب كان من عادتهم إذا أرادوا قضاء حاجتهم أن يذهبوا إلى مكان خال، وذلك لأنهم لم يكونوا من أهل الكنف، لم يكونوا من أهل الكنف أي لم تكن عندهم كنف، وإنما حدثت الكنف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله سبحانه وتعالى للناس، وفي بداية بعثته لم يكن الناس عندهم كنف، لأن العرب لم تكن عندهم كنف في بيوتهم، بل كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء، لذلك قال إذا أتيتم الخلاء هكذا بالمد. ثم استعمل الخلاء استعمالا عرفيا، لأن الخلاء في الأصل اسم للمكان الخالي في أصل اللغة، ولكن الناس صاروا يستعملونه استعمالا عرفيا. ما هو الاستعمال العرفي؟ هو المكان الذي يختلي فيه الإنسان لقضاء حاجته. إذن إذا أردنا شرحه لغويا ماذا نقول فيه؟ المكان الخالي. ولكن إذا أردنا شرحه عرفيا ماذا نقول فيه؟ إذن الخلاء له إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق عرفي، أو قل له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. لماذا نفسر الخلاء هنا يا ترى؟ بالحقيقة اللغوية أم بالحقيقة العرفية؟ بالحقيقة العرفية. لماذا؟ أيوة نعم، لأننا بصدد بيان الحقيقة العرفية ولسنا بصدد بيان الحقيقة اللغوية. إذا الخلاء المراد به هنا المكان الذي يختلي فيه قاضي الحاجة، إما للغائط وإما للبول. وأما الريح فإن الناس لا يذهبون لقضائها، إنه جار العرف أن الناس لا يذهبون لقضاء حاجة الريح بالمكان الخالي. إذن هو المكان الذي يذهب الناس فيه لقضاء حاجتهم من جهة الغائط أو من جهة البول. إذا أتيتم الخلاء يقول عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة. الفاء هنا هي التي تدل على جواب الشرط، ولا هنا حرف نهي، فلا تستقبلوا، والنهي هنا على حقيقته، والنهي هنا على حقيقته. ما حقيقته؟ التحريم. وهناك من ذهب من العلماء إلى أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وهذا قول ضعيف. فالنهي هنا إذن على حقيقته، لا تستقبلوا، وقوله لا تستقبلوا أي لا تتجهوا إلى القبلة، لأن الاستقبال هو التوجه إلى القبلة، فهو استفعال من ماذا؟ من القبلة. فلا تستقبلوا، والخطاب أيضا لكل مكلف. قوله عليه الصلاة والسلام القبلة، المراد بالقبلة هنا الكعبة، المراد بالقبلة الكعبة، والدليل عليه، دليل على أن المراد بالقبلة الكعبة، الدليل عليه هو السياق، وألف القبلة للعهد، وألف القبلة للعهد، والعهد هنا ذكري أم ذهني؟ يحتمل أن يكون ذهنيا، ويحتمل أن يكون ذكريا لأنه قد سبق لفظ القبلة في الأحاديث السالفة، ويحتمل أن يكون أن تكون الحضورية أي القبلة الحاضرة في الذهن، في ذهن المتكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذهن المخاطب. والمقصود هنا أن القبلة معروفة هنا وهي الكعبة، وهناك من حمل القبلة هنا على بيت المقدس والكعبة معا، وهذا قول ضعيف كما سيأتي في ما سنذكره من الأقوال في هذا الباب. يقول لا تستقبل القبلة بغائط، المراد بالغائط هنا هو ما يخرج من الدبر، والغائط أصله في اللغة المكان المنخفض، أصله في اللغة المكان المنخفض، ثم نقل من هذا المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي فصار يطلق على ما يخرج من الإنسان من جهة دبره. إذن استعماله الآن صار ماذا؟ صار عرفيا، وبعضهم يتوسع فيه ويطلقه على البول أيضا، يطلقه على الغائط والبول. ووجهته في ذلك، وجهته في ذلك أن الأصل في هذا اللفظ أنه المكان المنخفض ثم نقل إلى المكان الذي تقضى فيه حاجة الإنسان، ومعلوم بأن حاجة الإنسان تكون إما عن بول وإما عن غائط، لأن الذي يتوجه إلى هذا المكان المنخفض يتوجه لقضاء البراز ولقضاء البول معا. هذه هي وجهة من قال بأن الغائط هنا يطلق حتى على البول، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه خاص بما يخرج من الدبر. يقول بغائط ولا بول، وهذه القرينة الدالة على أن مراد بالغائط هنا وما يخرج من الدبر بدليل مقابلته بالبول. يقول ولا تستدبروها، الواو حرف عطف ولا حرف نهي، وتستدبرها فعل مضارع وقد توجه إليه النهي، والنهي هنا أيضا على حقيقته، والمراد بالنهي عن استدبار القبلة، المراد بالنهي عن استدبار القبلة عدم إيلائها بالدبر، عدم إيلائها بالدبر. فكما لا يجوز إيلاؤها بالوجه عند الغائط والبول، لا يجوز إيلاؤها بالظهر عند ماذا؟ عند الغائط والبول. فتضمن الحديث النهي عن شيئين بالنسبة للقبلة، الشيء الأول استقبال القبلة، والشيء الثاني استدبار القبلة. كما تضمن أيضا الحديث النهي عن فعل شيئين في حالة الاستدبار وفي حالة الاستقبال، ما هما؟ الغائط والبول. النهي هنا قد اختلف العلماء فيه على أقوال ثمانية ذكرها ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، ونقلها عنه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. القول الأول من هذه الأقوال أن النهي هنا في الحديث يشمل قضاء الحاجة في السحاري وفي البنيان، فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط أو بول لا في حالة البنيان ولا في حالة السحاري، عملا بما دل عليه هذا الحديث من عمومه. وهذا هو الذي ذهب إليه أبو أيوب راوي الحديث، وذهب إليه مجاهد والثوري، ورواية عن أحمد وعطاء بن رباح وطائفة منه الحديث قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الصحاري ولا في البنيان بدليل هذا الحديث الصريح في ذلك. وهذا القول لو لم يعارضه حديث أو حديثان أو ثلاثة لكان وجيها، ولكن قد عارضه حديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي، والحديث قد روته الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث من حيث الرواية لا كلام فيه، لكن من حيث الدراية ففيه ما سيأتي من الكلام. الحديث الثاني حديث عائشة، وفيه بأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الناس بأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد منعوا من استقبال القبلة واستدبارها، فقال أو قد فعلوها، ثم قال اجعلوا مقعدتي إلى القبلة. لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول عليه الصلاة والسلام إلى جهة القبلة. إذن هذه الحديث الثلاثة عارضت هذا الحديث. أما حديث عائشة فقلنا بأنه ضعيف، وحديث جابر هناك من صححه وهناك من ضعفه، لكن حديث عبد الله بن عمر لا كلام في روايته، فهو يعارض حديث أبي أيوب الذي سبق ذكره. إذ القول الأول لم يسلم. لماذا لم يسلم؟ لوجود ما يعارضه من الأحاديث. ما هو القول الأول؟ قلنا هو المنع من استقبال القبلة أو استدبارها سواء كان ذلك في الصحاري. طيب القول الثاني جواز ذلك مطلقا سواء في الصحاري أم في البنيان. دليل هذا القول حديث عبد الله بن عمر، وأنه عندهم ناسخ للقول الأول، ناسخ للحديث الأول. حديث عبد الله بن عمر عندهم ينسخ حديث أبي أيوب الذي سبق ذكره. وممن قال بهذا القول طائفة من أهل العلم، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن حديث عبد الله بن عمر فعلي وحديث أبي أيوب الأنصاري قولي، ولأن النسخ مبني على معرفة التاريخ بدقة لا بد أن نعرف بأن حديث عبد الله بن عمر تأخر عن حديث أبي أيوب الأنصاري. وحتى لو عرفنا التاريخ فيبقى عندنا